تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الجنائز، وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ فاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري. استدل بهذا الحديث وبهذا وبحديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس لتعلموا أنها سنة في حكم المرفوع، فيدل على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. ويمكن يستدل لها بقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولكن صلاة الجنازة لها شأن، ليس كسائر الصلوات التي يعني تختص بأحكام المكتوبات وما أشبهها. المقصود إن إما أن يقال إنها واجبة في صلاة الجنازة أو إنها سنة مستحبة، لتعلموا أنها سنة. وهي مناسبة قراءة الفاتحة كتقدمة للدعاء أيضا مناسبة، لأن فيها افتتاح الدعاء بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، وخير ما يفتتح به ثناء عليه بما أثنى به على نفسه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم. صلى الله عليكم. الصنعان استدل بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب بوجوب. إيه، على وجوب احتمل، يعني اللفظ محتمل ما هم يعني. شيخ الإسلام يرى أنها سنة. إنها إيش؟ أنها سنة القراءة. يستدل بها على أنها سنة؟ لا، شيخ الإسلام يستدل بها على أنها ركن أو أنها واجب. نعم، يرى سنية القراءة في الجنازة. يقول إيش؟ يرى سنية القراءة الفاتحة، ما يرى وجوبها. طيب، ولكن يستدل على إيش؟ ما أذكر الله استدلاله، لكن أمامها يقول ابن القيم في الهدي: قال شيخنا: ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة. قال: والقول الأول أحوط، فأدلته قوية. من هو يقول؟ لعله البسام، يمكن ما ذكر شيء. القول الأول إنها واجبة. نعم، أحسن الله إليك. نعم، يعني ما هو الأمر سهل. لا، لو أخذت بالحديث قلنا إنها ركن ولا تصح صلاتك إلا بقراءة، لكن الأمر يقول صلاة الجنازة ليست كسائر الصلوات، كثير من الأركان ليست فيها لا ركوع ولا سجود، وكذلك القراءة ليست مؤكدة فيها. لو أدركت الإمام في التكبيرة الثالثة اشرع في الدعاء والحمد لله. نعم. تقول ايه جهر بها لتعلموا انها سنة. نعم. احسن الله عليك. يقول الشيخ المبارك فوري: ان لتعلموا انها سنة اي طريقة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح. وليس المراد بالسنة ما يقابل الفرض، فإنها اصطلاح حادث للفقهاء. سهل، هذا معروف. كلام ابن عباس ما يريد اصطلاح الفقهاء. لا ينافي وجوبها. صح. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس كما نقيت نعم أحسن الله إليك ونقه إيش ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وقيه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم صلى الله عليكم في شرح مسلم وفي مسلم وابدله زوجا خيرا من زوجة لكن لم يذكرها الحافظ صلى الله عليكم كما ينقى أظهر من ناحية المعنى هو كما نقيت يا الله الثوبة راجع هذا اللفظ إيش كما ينقى كما هو في الدعاء في استفتاح الصلاة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بيني نقي خطاياي كما ينقى الثوب هو إسناد التنقية إلى الله كما نقيت هذا يظهر هو الحديث عندك في مسلم نعم أحسن الله نعم في بعض النسخ كما ينقى أحسن كما ينقى هذا هو الصواب الذي يقتضيه المعنى كما نقيت لا صلى الله عليه عندي المحقق يقول أنا نقيت إيه يقول كذا في الأصول وهي رواية لمسلم والأخرى ينقى إيش يقول كذا في الأصول وهي رواية لمسلم لا لا كما نقيت يعني رواية ثانية رواية لكن ما كل رواية الرواية الثانية هي المرجحة ما أحسن الله إنكم هذه ما تنقى ما ندري تعليق النووي عليها راجعوا تعليق النووي على هذا اللفظ إن شاء الله نعم أما اللفظ المناسب للمعنى كما ينقى نعم بعد وعن أبي هريرة هذا الحديث اشتمل على هذا الدعاء العظيم المشتمل على المعاني الجليلة التي فيها خير كثير للميت دعاه بالخير والنجاة والسلام من الشرور من عذاب النار ومن كل ما يسوءه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه تقدم يعني بيان ان هذا تنويع في الدعاء وان كانت هذه الجمل يتضمن بعضها بعضا ويستلزم بعضها بعضا الرحمة شاملة لكل خير الرحمة من رحمه الله لكن في هذا يعني نوع تأكرير بألفاظ متنوعة اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وإلى آخره نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول ما ذكروا الراوي للحديث المتقدم عوف بن مالك نعم أحسن إليكم ما ذكروا أنه قال حتى تمنيت لا ما ذكر في هذا لكن حتى تمنيت أني ذلك المنيت عندك والله دعوات من النبي الله جاء في قصة للبجادين وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني حاضرا عند دفني وقال اللهم إني أمسيت عنه راض فرض عنه وقال ابن مسعود يا ليتني صاحب القبر الله أكبر الله أكبر حتى تمنيت أني ذلك الله نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده رواه مسلم والأربعة أحسن الله إليكم الشيخ بن باز قال ليس الحديث المذكور في مسلم ولعل ذكره سبق قال من بعض النسخ، وهكذا جميع المحققون ذكروا هذا، أحسن الله إليكم. المقصود أن هذا الدعاء على الجنازة يعني دعاء عام، وهو توطئة للدعاء الخاص، فلهذا يستحب أن يدعو بذلك الدعاء عموما، فيدعو للمؤمنين عموما ثم يدعو للميت خصوصا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، هي دعاء عام. وكل هذه الجمل كما يعني تقدم انها يتضمن بعضها بعضا، وفي هذا التنويع فيه تكرار للدعاء بالمغفره لعموم المؤمنين، اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وانثانا وصغيرنا، فهذه الاسماء يدخل بعضها في بعض، الصغير والكبير والذكر والانثى داخل في الحي والميت، اغفر لحينا وميتنا شاهدنا وغائبنا الى اخره. اللهم من احيا منا فاحيا على الاسلام، لان احكام الدنيا ما يعني مبنيه على الظواهر، والاسلام اخص بالاعمال الظاهره، والاخره مبناها على ما في القلوب، حسابهم على الله، ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان، وان كان لا اسلام الا بايمان ولا ايمان الا باسلام لا بد. نعم بعده. أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، رواه أبو داود وصححه ابن حبان. إذا صليتم فأخلصوا له الدعاء، الذي يظهر إن معنى أخلصوا له الدعاء يعني أخصوه بالدعاء، ما يكفي الدعاء العام، ولهذا ما يكفي الدعاء للميت بالدعاء الأول العام، الأول يكون يعني مقدمة، وإلا فالمقصود الدعاء له، أخلصوا له الدعاء. فاحتمل أن يكون هل هو المعنى الظاهر والمتبادر، وإن كان يحتمل يعني الإخلاص في العمل، إخلاص النية، إخلاص النية في الدعاء له. الذي يظهر عندي انه هو المعنى المتقدم. وش فسروه به عندك؟ احسن الله اليكم. فسروا بالتخصيص ولا بالاخلاص لله؟ التخصيص. اخلصوا له الدعاء. البسام قال: اخلصوا، قال ابن فارس: اخلص اصل واحد مطرد، وهو تنقيه الشيء. عطنا الشرح ما نبي. ما يؤخذ من الحديث يستحب أن يكون الدعاء في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثالثة، ويجوز بعد الرابعة، ويكون سرا سواء كانت الصلاة. أخلصه نبي شرح أخلص في المفردات. قال نعم، ما ذكر في المفردات، لكن قال: يدل الحديث على وجوب الدعاء للميت وتخصيصه به، هو وتخصيصه هل يمكن هي هو معنى إخلاص الدعاء له. الله وضح هذا، شرح عليها هذه الفائدة الثالثة. أحسن الله إليك. إلى هنا أحسن الله إليكم. الآن جميع المحققين يعني نسبوا الوهم للحافظ الشيخ بن باز رحمه الله، قال: ولعله من النساخ. فهل الأولى في مثل هذا يعني أن ينسب لغير الحافظ وأمثاله من جهابذة العلم، لأنه يعني ذكر يعني مثلا في ما يبعد يعني ما نقول أنه من الحافظ ولا نقول أنه ليس من الحافظ، يعني الأمر محتمل إلا بدليل، إلا بدليل إن وجدنا الحافظ في موضع آخر. حتى ولو وجدنا الحافظ نسبه لمسلم يعني في مثل كتاب التلخيص مثلا، التلخيص قال للأربعة وغيرهم ولم يعزه لمسلم. نعم، في التلخيص ذكرناه للأربعة. طيب هل يرجع قول الشيخ انه من بعض النساء؟ نعم خلاص. والله عنك عبد العزيز، الأخ عبد العزيز سأل عن سنة الوضوء في أوقات لا إله إلا الله. والله يظهر أنها ذات السبع. نعم ذات السبع يا عبد العزيز. إيه نعم. لكن لا يتوضأ ليصلي. انتبه. لا يتوضأ من أجل التوصل ولا يروح للمسجد من أجل يحتال على الصلاة. لكن إذا توضأ سن له أن يصلي ركعتين. أين؟ والله إنها فيها فرق نسبيا يعني. فالنهي كما يقول أهل العلم هو ظاهر إنه آكد في خصوصا عند طلوع الشمس وعند غروبها. فإذا الإنسان أراد يحتاط لكن ما نقول إنه مثلا يمتنع لو يعني لو دخل المسجد فإذا تباح له الصلاة. لكن إذا يعني أراد يحتاط ويخرج من بعض الخلاف مثلا ويصبر أحيانا الواحد يقف شوي تغيب الشمس. نعم.